والآن نتمنى من الشيخ القائد المشهور من المملكة المصرية الشيخ القائد محمود علي حسن حفظه الله تعالى الذي هو القائد لدعوة التلفزيون المصرية، فنرجو من أن يتفضل ويقرأ علينا ما سيسر له من القرآن العظيم بالقراءات المختلفة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على No. وملائكته وتعطى أزيهم وتعطى